وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار يا كريم يا حليم يا رحيم يا عظيم يا عليم علمك بالحال يغني عن السؤال إن كانت هذه الليلة هي ليلة القدر نسألك يا الله فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وثوابها وفضلها يا رب العالمين اللهم لا تحرمنا خيرها لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا يا ربنا من المقبول منا فنهنيه ومن المطرود منا فنعزيه إلهنا وسيدنا ومولانا لا ندري أبعد هذا الصيام صيام ولا ندري أبعد هذا القيام قيام ولا ندري أبعد هذا الدعاء دعاء اختم لنا شهرنا برضوانك والعتق من نيرانك اللهم إن لم تكن قد أعتقتنا في الليالي الماضية من النار فاعتقنا الليلة نقسم بك عليك أن تعتقنا الليلة إلهنا وسيدنا ومولانا إن أجسادنا لا تقوى على النار إن حرها شديد وقعرها بعيد وماءها صديد وأغلالها حديد ونحن لك عبيد رحماك رحماك بنا حاشاك يا الله أن تعذب عينا بكت من خشيتك اللهم ارزق قلوبنا خشيتك اللهم ارزق قلوبنا خشيتك كأننا نراك إلى يوم نلقاك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ما عبدناك حق عبادتك اللهم إنك عفو تحب العفو يا من تحب العفو يا من تحب العفو إلهنا قد عفونا عمن ظلمنا فاعف عنا يا عفو واعف عنا يا عفو واعف عنا يا عفو واعف عنا يا كريم أكرمنا، يا رحمن ارحمنا، يا وهاب هب لنا، يا جواد جد علينا، يا رزاق ارزقنا، يا تواب تب علينا. اللهم أكرمنا بكرمك وجد علينا بجودك، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تصرف عنا سيئ الأسقام، فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا ذا الجلال والجمال والإكرام. يا أمان الخائفين، يا حرز اللاجئين، إلهنا تحصنا بك، تحصنا بك، أنت ملاذنا، أنت غوثنا، أنت رجاؤنا، أنت كافينا، اكفنا ما أهمنا. اللهم اكفنا ما أهمنا، تحصنا بذي العزة والجبروت، تحصنا بذي الملك والملكوت، تحصنا بالحي الذي لا يموت. اللهم إن هذا الوباء جند من جندك، تصيب به من تشاء وتصرفه عمن تشاء. اللهم فاصرفه عنا وعن بيوتنا وعن أهلينا وعن والدينا وعن أزواجنا وعن أولادنا وعن بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم ارفع الغمة عن الأمة، اللهم ارفع الغمة عن الأمة، اللهم ارفع الغمة عن الأمة، أمة حبيبك محمد تستغيث بك، فأغثها يا الله، اللهم يا حي يا قيوم، يا حنان يا منان، اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم حيا فأمت في عمره، وحسن عمله، وأسعد قلبه، وارزقنا وإياه حسن الخاتمة، وارزقنا بره والإحسان إليه يا رب العالمين. اللهم ومن كان منهم ميتا فأكرم نزله ووسع مدخله، واجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم مد له في قبره مد بصره، ارزقه الروح والريحان، يا كريم يا رحمن. إلهنا، ومن كان من والدينا في هذه الساعة معذبا في قبره، أنت غني عن تعذيبه، أبدل عذابه نعيما، أبدل عذابه نعيما، وأكرمه بالفردوس الأحلى من الجنة. اللهم يا حي يا قيوم، من كان منا مريضا فشافه، ومن كان منا مبتلا فعافه، ومن كان منا مسحورا ففك عنه السحر، ومن كان منا محسودا أبطل حسده، ومن كان منا معيونا أذهب عنه العين. إلهنا وسيدنا ومولانا، اغفر لمن بنى بيتك هذا، اللهم اغفر لمن بنى بيتك هذا، ولمن رعى مصالحه، وللقائمين عليه، ولمن صلى فيه. يا رب العالمين، اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح نساءنا ونساء المسلمين، اللهم واجعلهن مسلمات مؤمنات، قانتات تائبات، عابدات صالحات. اللهم ولا تجعلهن كاسيات عاريات، ولا مائلات مميلات، ولا في الشوارع معاكسات، ولا في الأسواق متعطرات متبرجات. اللهم وارزقهن الستر والعفاف والحشمة والحجاب يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اجعلنا بالإيمان كاملين، وللفرائض مؤدين، وللصلاة حافظين، وللزكاة فاعلين، ولما عندك طالبين، ولعفوك راجين، وبالهدى متمسكين، وعن اللغو معرضين، وفي الدنيا زاهدين، وفي الآخرة راغبين، وبالقضاء راضين، وبالنعماء شاكرين، وعلى البلاء صابرين، وتحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة سائرين، وإلى الحوض واردين، وإلى الجنة داخلين، ومن النار ناجين، وعلى سرير الكرامة قاعدين، ومن حور الجنان متزوجين، ومن سندس وإستبرق وديباج متلبسين، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. اللهم احفظ يمننا من مكر الماكرين، ومن كيد الكائدين، ومن تآمر المتآمرين، ومن عدوان المعتدين، ومن ظلم الظالمين. انصر عبادك المجاهدين المرابطين في سبيلك في كل مكان. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.